الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا فين الآن؟ أما بعد، فقد وقفنا عند قوله إيش؟ ظاهر وباطن، فسخ ظاهر وباطن. طيب تفضل. وإذا اختلفا، وإن اختلفا في أجل، ضع رقم ثلاثة بأن هذا المثال، النقطة الثالثة في الاختلاف. طيب، بأن يقول المشتري اشتريته بكذا مؤجلة وأنكره البائع. طيب، البائع يقول لا، ما بعت بثمن مؤجل. هنا نمضي كلام من ينفي الأجل. يعني الأصل إنه ما في أجل، الأصل إنه حال. تفضل. أو اختلفا في شرط صحيح، هذا الرابع، في شرط صحيح أو فاسد كرهن أو ضمين أو إيش أو قدرهما. أيوة، فالقول قول من؟ أو قدرهما، يعني قدر في قدرهما، اكتبوا قدرهما أي الراهن. أيوة، أو إيش أو الـ الـ أو الضمين، يعني أو المضمون. طيب، إذا اختلف في شرط، قال أنا بعتك بشرط رهن، فالأصل إيه؟ إنه ما في رهن، إذن فالقول قول من ينفي. تفضل. لأن الأصل عدمه. وإن اختلفا في عين المبيع، طيب إذا اختلف في الراهن أو في قدر الراهن، قال له أنا بعتك بشرط أنك تجيب لي راهن، تخلي عندي راهن إيش شيئان مثلا، ها مثلا سيارتيك مثلا، قال لا، احنا اتفقنا على راهن سيارة واحدة، فالواحدة متفق عليها والزايد لا، مدعى ما انتبهت له. تفضل يا شيخ. وإن اختلفا في عين المبيع، هذا الخامس، النقطة الخامسة بالاختلاف، كبعتني، اكتبوا معلش في عين المبيع، اكتبوا غير التالف، المبيع ما هو تالف. كيف اختلف في عين المبيع؟ مثاله كبعتني هذا العبد. أيوه. قال بل هذه الجارية. طيب، تحالفا. طيب ليش هذا يقول بعتني هذا العبد؟ هذا يقول لا، الجارية، الظاهر الجارية هنا أرخص، وما في قاعدة أنه هذه أرخص لك، بس يعني كانت أرخص فيقول له أنا بعتك الجارية. تفضل. تحالفا وبطل، أي فسخ البيع. أيوه. كما لو اختلفا في الثمن، انتهينا. كما لو اختلفا في الثمن، اكتبوا رقم واحد السابق اللي راح، هذاك الأول شيء. طيب، وعنه القول قول بائع بيمينه، هذا المذهب. يعني المصنف إيش قال؟ قال إذا اختلف في عين المبيع تحالف وبطل البيع. يتحالف مثل رقم واحد، يحلف البائع بعدين يحلف المشتري بعدين ينفسخ، هكذا قلنا. لكن المذهب ليس هذه رواية. طيب، لكن المذهب أن القول في هذه الحالة إذا اختلف في عين المبيع أن القول هو قول البائع بيمينه، لأنه كالغارم، وهي المذهب، وجزم بها في الإقناع والمنتهى وغيرهما. وكذا لو اختلف في قدر المبيع، طيب في قدر المبيع بعتك إيش المساحة هذه، لا أقل منها، بعتك الكيسين، لا كيس واحد، وهكذا، فالقول قول البائع بيمينه. طيب أكمل. وإن سميا نقدا واختلفا في صفته، صفة الثمن، يعني أخذ نقد البلد، إيه؟ ثم غالبه رواجة. إذن أخذ نقد البلد ألف، إذا في نقد في البلد انصرف إليه، أو غالبه رواجا، غالب يعني في البلد في أكثر من نقد يمشي، لكن في نقد غالب في نقد نادر، وهذا قلنا موجود في بعض البلاد، يكون فيه أكثر من ثمن. طيب، ثم الوسط إن استوت، إذا استوت اكتبوا رواجا، يعني أو في الرواج، استوت في الرواج معناه إذا سميا نقدا، فهمتوا، واختلفوا في اسم النقد، هذا هل هو ريال سعودي ولا هو ريال يمني، هل هو دينار كويتي ولا دينار أردني، فنرجع لنقد البلد، هم تبايع في السعودية إذن ريال سعودي. طيب، أو غالبه رواجا، إذا كان حصل البيع هذا في منطقة حدودية يستعملوا الريال السعودي يستعملوا الريال اليمني، لكن الريال اليمني بشكل أكبر مثلا، يعني هو أكثر رواجا فيصير بالريال اليمني، لا، ريال السعودي هو الأكثر رواجا يصير بالريال السعودي. طيب، أو ثم الوسط إن استوى، يعني كنا في منطقة كلا العملتين رائجة بنفس الدرجة، إذن سنأخذ الوسط، يعني نص من هنا ونص من هنا. أكمل يا شيخ السادس. وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده من المبيع والثمن. رقم ستة، كل واحد تعاندوا الآن. أيوة. حتى يقبض العوض. كل منهما أبى أن يسلم ما في يده من ثمن أو مبيع حتى يقبض العوض، بأن قال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن، وقال المشتري لا أسلم الثمن حتى أستلم المبيع. فهمت العناد؟ طيب، والعناد هذا ما هو مش يعني أحيانا مش في الضرورة يكون هو خطأ منهما، لا، يكون عدم ثقة بينهما. طيب، قال والثمن عين. ضعوا ألف لو سمحت، ألف ولا تحطوا واحد بدل ألف. طيب، والثمن عين، يعني والثمن معين، فما الحل؟ اقرأ الآن. نصب عدل أي نصبه الحاكم يقبض منهما المبيع والثمن. نعم، خلاص، إذا كان الثمن معين، هذه السيارة مقابل هذه الثياب، فإذا يقبض هذه وتلك ويعطي كل واحد حقه، القاضي يعين ذلك. أكمل. ويسلم المبيع للمشتري ثم الثمن للبائع لجريان عادة الناس بذلك. انتهينا. لكن افرض أن الثمن اللي اختلف في صورة الاختلاف هذا، الثمن ما هو دين، ما هو عين معينة، ليس شيئا معينا، ما هي دين في ذمتي يعني. طيب، وإن كان الثمن دينا، اكتب رقم اثنين هنا، دينا حالا يعني جاء أجله، أجبر بائع على تسليم المبيع لتعلق حق المشتري بعينه. نقول البائع أول شيء أنت سلم، ثم أجبر مشتري إن كان الثمن في المجلس، ثم أجبر مشتري إن كان الثمن في المجلس لوجوب دفعه عليه فورا لتمكنه منه. إن كان الثمن في المجلس اكتبوا ألف. وإن كان دينا غائبا في البلد، هذا باء. عندنا ثلاث احتمالات، إما أن يكون الثمن في مسألة الاختلاف هذا اللي حصل، كل واحد يقول أنا ما سلم الثمن، والثاني يقول ما سلم السلعة، أنت سلم. إذا كان الثمن يعني هي لها أربع صور، إما أن يكون الثمن عين، معنى القاضي يعين واحد يقبض منهما ويسلم كل واحد، وإما أن يكون الثمن في الذمة، فعند ذلك إن كان الثمن موجود في المجلس هذه صورة، الصورة الثانية لا، هو ليس في المجلس لكن هو في البلد موجود، هذه الصورة الثانية باء. الصورة الثالثة إنه لا، الثمن هو لا هو في البلد ولا في المجلس، وإنما هو بعيد مسافة قصر. فهمت الثلاثة؟ الآن نمر عليها. اقرأ الآن. أيوة، فين وصلت؟ وإن كان الثمن حالا مقرأتها. طيب، وإن كان الثمن دينا حالا أجبر بائع على تسليم المبيع لتعلق حق المشتري بعينه، ثم أجبر مشتر إن كان الثمن في المجلس لوجوب دفعه عليه فورا لتمكنه منه. وقلنا إذا كان في الثمن في المجلس ضعوا ألف. طيب، وإن كان دينا غائبا في البلد، دينا غائبا باء، غائبا في البلد باء، أو فيما دون مسافة القصر حجر عليه، أي على المشتري في المبيع وبقية ماله حتى يحضره. نحجر على المشتري في المبيع، ما نخليه يتصرف في المبيع، نمسك المبيع، هو السلم الآن السلعة، لكن نحجر عليه ولا نسمح له بالتصرف فيها وحتى في أمواله الأخرى حتى يحضر الثمن ويسلم. طيب، خوفا من أن يتصرف في ماله تصرفا يضر بالبائع. طيب، وإن كان المال غائبا بعيدا، غائبا جيم، أيوه، مسافة القصر، أو غيبه بمسافة القصر عنها أي عن البلد، والمشتري معسر، يعني أو ظهر أن المشتري معسر، فلبائع الفسخ. طيب، اسمع، لأنه قال وإن كان المال غائبا بعيدا، هذا احتمال، والمشتري معسر، ترى هنا الواو، اكتبوا الواو هنا بمعنى أو، ولهذا الشارح صرفها، لأنه إذا كان المال غائبا بعيدا أو أن المشتري معسر، يعني لا عنده مال، ما عنده مال هنا، أو أنه معسر أصلا، ولهذا قال يعني أو ظهر أن المشتري معسر فللبائع الفسخ. أكمل يا شيخ. لتعذر الثمن عليه. نعم. كما لو كان المشتري مفلسا، يعني محجور عليه بالفلس. طيب، إذا نلغي هنا في هذه الحالة فللبائع الفسخ نفسه. طيب أكمل. وكذا مؤجر بنقد حال. تعال يا ابني تعال. أيوه قرأت ماني معك. وكذا مؤجر بنقد حال، يعني المؤجر نفس الشيء، يسلم ما يبغى يسلم الأجرة، وهذا ما يبغى يسلم العين المؤجرة. طيب. ويثبت الخيار للخلف في الصفة إذا باع إذا باعه شيئا موصوفا. هذا الخيار الثامن، وهو الخيار للخلف في الصفة. طيب، إذا باعه شيئا موصوفا، إذن ويثبت الخيار للخلف في الصفة، يعني تخلفت الصفة اللي اتفقوا عليها، أو لتغير ما تقدمت رؤيته، ما تقدمت رؤيته العقداء، وبذلك تمت أقسام الخيار. إذن هذا خيار أخير، إيش؟ اشتراه بصفة معينة، البائع وصف السلعة وصفا معينا، لما استلم السلعة وجدها مخالفة، أو أراه السلعة فرآها ثم قبل العقد، ثم لما عقد العقد وأخذ الصفة السلعة وإذا هي تغيرت عن الرؤية السابقة، فهمت؟ هذا كله يثبت الخيار للمشتري أنه يردها. طيب أكمل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه. قال: ومن اشترى مكيلا ونحوه. لحظة اسمع، اكتب الكلام هذا اللي أقوله ثم سنقرأ بسرعة. عندنا أكثر من مسألة، مسألة التصرف في المبيع قبل قبضه، فعندنا أشياء لا يصح التصرف فيها قبل قبضها، وعندنا أشياء مضمونة ضمانها على بائعها قبل قبضها. إذا انتبهوا، عندنا أشياء لا يصح التصرف فيها قبل قبضها، معناها عندنا في المقابل أشياء يصح التصرف فيها قبل قبضها، وعندنا أشياء من ضمان البائع قبل القبض هي من ضمان البائع، وفي أشياء قبل القبض هي من ضمان المشتري. فهمتوا المسألتين؟ طيب. والضد يظهر حسنه الضد، صح ولا لا؟ إذا عرفنا شيء يصير إيش؟ عرفنا ما يقابله. قال الشارح، شارح الشرح يعني، أنا أقصد نفسي، اكتبوا ما لا يصح التصرف فيه قبل قبضه، ما لا يصح التصرف فيه قبل قبضه، هذا عنوان. وابدأوا رقموا، سأذكر 7 نقاط، عشان كذا اختاروا مكان واسع في أعلى الصفحة ولا في، وخلوا العنوان ما لا يصح التصرف فيه قبل قبضه. 1 المكيل، رقم 1 المكيل. 2 الموزون. 3 المعدود. 4 المذروع. 4 المذروع. كم باقي لكم عندي؟ 3، يعني حافظين الرقم كم المطلوب؟ 8. هذه الأشياء الأربعة الآن ما يمكن التصرف فيها قبل قبضها، تعرفون لماذا؟ لأنها ما تتعين إلا بالقبض. لما أقول لك بعت لك 10 كيلات، طيب كيف تعرف حقك من الكيل؟ أنا عندي 100 كيلة هنا، كيف حقك تعرف وجه تصرف فيه؟ هذا يتوقف على حق توفية، يبغى له أحد يوفيك حقك، فلازم أكيل لك 10 الكيلات حتى تعرفها وتتعين لك ثم تتصرف فيها، قبل كده ما لك تتصرف فيها. فهمت علي؟ اللي هي هذه المكيل والموزون والمعدود والمذروع. ضيفوا إليها ما بيع بصفة. يعني إيش بيع بصفة؟ يعني ما رأيتها أنت، وإنما أنا وصفتها لك، فلازم ما تستطيع تصرف فيها هذه حتى تقبضها. فهمت؟ وصفت لك هي، إذا ما بيع بصفة أكتب ولو معينة، يعني أنا وصفت لك السيارة اللي عندي، ما يصح وصف السيارة، معليش. طيب، وصفت لك السيارة إذا كان يمكن وصفها. طيب، وصفت لك السلعة، الثياب وغيرها، أنت ما رأيتها، ما تتصرف فيها حتى تقبضها. 6 أو برؤية سابقة ولو معينة، أو برؤية سابقة، يعني بعتك السلعة أنت رأيتها قبل، تذكر السيارة اللي شفتها أمس تشتريها، أبيعك إياها بكذا، الآن أنت شفتها البارحة، لكن تقول لي طب خلاص سيارة معينة مثلا، أو رأيتها ها برؤية سابقة، هي معينة طبعا، لكن هذه السيارة السابقة عند القبض يمكن يكون تغيرت. فهمتوا المسألة؟ ف فلا بد أن تقبضها بصفتها ثم تتصرف فيها. إحنا قلنا الآن لو تغيرت الصفة أو رؤية أو ما سبق رؤيته إذا تغير فما يحق يعني يحق لك الخيار. طيب السابع، ما شرط فيه التقابض، ما شرط فيه التقابض لا بد تقبضه ثم تتصرف فيه، يعني بعنا الذهب بالذهب، الذهب اللي عندي بالذهب اللي عندك، ألا يشترى التقابض؟ بلاش، هو اشترط طبعا بس أنا أقول بلاش المثال، بعتك الذهب بالفضة، الذهب عندي بالفضة اللي عندك، هل يمكنك التصرف بالذهب اللي عندي قبل أن تقبضه؟ ما يمكن. الآن اشترط التقابض لأنه لو ما قبضته، لو لم تقبضه ترى ما يصح العقد أصلا، ها؟ عقدك مو صحيح، بيع كله مو صحيح، صح ولا لا؟ إذا ما حصل تقابض حيث اشترط التقابض فالعقد باطل. انتهينا؟ انتقلوا عنوان جانبي، عنوان آخر، يعني ما يضمنه البائع قبل القبض، يعني ما كان من ضمان البائع قبل القبض، بس اختصر العبارات، ما يضمنه البائع قبل القبض. طيب قبل القبض الآن بعتك أنا 10 كيلات أو كذا لكن ما حصل القبض، أنت ما تقدر تتصرف صح ولا لا؟ أنت مشتري ما تقدر تتصرف في 10 كيلات حتى تقبض. طيب لو تلفت 10 كيلات من ضمان من؟ البائع. ما هي هذه الأشياء؟ 1 المكيل، 2 الموزون، 3 المعدود، 4 المذروع، 5 ما بيع بصفة، 6 أو برؤية سابقة. كم هي 8 على فكرة. السلام كم ذكرنا؟ 6. 6 الماضي أو برؤية سابقة. كل هذه الأشياء اللي ما يصح لي أن أتصرف فيها لو تلفت هي من ضمان بائعها. طيب كم باقي لكم عندي؟ 2. 7. الثمر على الشجر، الثمر على الشجر، يعني لو اشتريت أنا منك رطب في النخلة، رطب في النخلة، فهي لو تلفت وهي في النخلة يصير على بائعها مش على المشتري. طيب لو قال المشتري أو قال البائع تعال خذها خلاص، فهمتوا؟ يعني بمعنى قال أنا خليت النخلة، لا هي من ضمانك حتى استلمها. 8. ما منعه البائع من قبضه، ما منعه البائع من قبضه فيكون هو من ضمان البائع. طيب يعني حتى لو كان 10 كيلات ثم وضعها على جنب وما سمح لك تأخذها، اعطيني 10 كيلات طيب بكرة خليها، جينا بكرة تلفت فمن ضمان البائع. انتهينا يا مشايخ؟ اكتبوا العنوان الثالث، ما يصح التصرف فيه قبل قبضه، هو شيء واحد، هو المعين، المبيع المعين، مثل الدار المعينة والسيارة المعينة والفرس المعين، فهمتوا؟ مكان معينا هذا هو إيش؟ يعني ما يحتاج إلى توفية، أنا بعتك أبيعك هذه الساعة، هذه معينة صارت خلاص، بعتك هذه الساعة الآن هي أمامنا، فيصح تصرفك فيها قبل أن تقبض الساعة، لأن أصلا ما يتوقف يعني تصرفك ما يتوقف على استلامها، ما يبغى لها حق توفية ولا غيرها. طيب الآن سنقرأ الكلام اللي سنقرأه كله ينصب في هذا المكان الذي ذكرناه، اقرأ يا شيخ. ومن اشترى مكيلا ونحوه، واحد مكيل، واحد موزون، 2 تفضل، وهو الموزون والمعدود والمذروع، هذا 4، صح البيع ألف ولزم بالعقد باء حيث لا خيار باء فهمتوا؟ أيوه. ولم يصح تصرفه فيه ببيع، هذه 3 أحكام أو هبة، اسمعوا، البيع صحيح والعقد لازم لكن ما يصح تصرف فيه، كيف أنا المالك ما يصح تصرفك فيه؟ طيب ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، أكمل تصرفه فيه، كيف يتصرف فيه؟ ببيع أو هبة أو إجارة أو رهن أو حوالة، يعني أي تصرف لا يصح. طيب حتى يقبضه. طيب يمكن نستثني تصرف بعد أي فضل لقوله عليه السلام، أيوه، من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، يعني متفق حتى عليه. طيب ويصح عتقه. طيب لحظة، كيف يستوفيه؟ يعني إذا كان مكيلا أن يكال له، وإذا كان موزونا يوزن له، وإذا كان مذروعا يذرع له، وإذا كان معدودا يعد له وهكذا. طيب إذا ما يصح تصرفه، لكن سنستثني بعض التصرفات. ويصح عتقه وجعله مهرا. لا لحظة، ويصح اكتب قبل قبضه. عتقه هذا واحد، يعني ألف، لا تقول واحد ألف. وجعله مهرا باء. وعوض خلع، خلع يعني جعله عوض للخلع جيم. ووصية به دال. إذن يصح التصرف في هذه الأشياء التي الأصل عدم صحة التصرف في أشياء مستثناة. العتق لقوة السراية يقولوا خلاص، لأنه إذا أعتقوا خرج عن الحدود، الآن خرج عن سرايته أقوى، فما يمكن يرجع مرة ثانية عبد، خلاص أصبح حرا. يعني هذا تعليلهم طبعا. وجعله مهرا لأنهم يتساهلوا في الغرر اليسير في هذا، وعوض للخلع يتساهلوا، لأنه عوض بالنسبة للمهر وعوض الخلع والوصية، هذه فيها تساهل في الغرر اليسير، والوصية تصح أصلا بالمعدوم، فيعني استثنينا هذه لأنها صارت أشبه. طيب أشبه بها يعني التصرف فيها، لأنها ما دام يجوز بالمعدوم إذن مثل هذا باب أولى. طيب أي قبل قبضه. أكمل يا شيخ. وإن اشترى المكيل ونحوه جزافا، أكمل بارك الله فيه، صح تصرف فيه قبل قبضه، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا. ليش ليش ليش ليش ليش خرجنا الآن عن الحين ماشيين على الجادة، ولا خرجنا عن الجادة؟ يعني خلفنا القاعدة ولا ماشيين عن القاعدة؟ طيب إذا اشترى المكيل ونحو جزافا، إيش يعني جزافا؟ يعني بدون كيل، يعني أخذ اشترى كومة، شفت هذيك الكومة من البر، أبيعك هي كلها كاملة، ما أقول لك كم كيلة. قال صح التصرف فيه قبل قبضه، يعني خرج اكتبه، لأن التعيين كالقبض. تذكر قبل شوية قلنا ما كان معينا جاز التصرف فيه، تفضل. لأن التعيين كالقبض، تفضل. لقول ابن عمر رضي الله عنهما: مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا، يعني موجودا ومجموعا، فهو من مال المشتري. امشي تفضل. وإن تلف المبيع بكيل ونحوه، بالله اكتب رقم واحد، تلف واحد، أو بعضه قبل قبضه، فمن ضمان البائع. وقلنا هذا الآن، ترى أنا قاعدين ننتقل الآن، أول شيء تكلمنا عن التصرف، الحين انتقلنا على الضمان. تذكروا في الضمان إيش كتبتوا؟ كم شيء مضمون على البائع؟ ثمانية. وإيش هي الثمانية؟ المكيل والموزون والمعدود والمذروع ومبيع بصفة أو برؤية سابقة. هذه ستة، وبقي اثنين. الثمر على الشجر. الثمر على الشجر وما منعه البائع من استلامه. فهمتوا؟ يعني لو اشترى سيارة معينة، اشترى سيارة معينة يستطيع يتصرف فيها قبل قبضها؟ نعم. يقدر يهديها أحد أو يبيعها قبل ما يستلمها، صح؟ طيب تلفت عند صاحبها، من ضمان من؟ مشتري. لا، من ضمان المشتري، هي حقي خلاص، هذه حقي صارت من ضمان المشتري. طيب لو إني جيت أبغى أخذها، منعني ما سلمني هي، ثم ثاني يوم تلفت، من ضمان مين؟ البائع. أمشي يا إخواني. وكذا لو تعيب قبل قبضه وإن تلف. تعيب رقم اثنين لو سمحت، لأنه سيذكر صور يقول ترى الضمان على البائع في هذه الصور. ما هي هذه الصور؟ إن تلف واحد، تعيب اثنين، أو تلف بآفة، المبيع بآفة سماوية ثلاثة، لا صنع لآدمي فيها. آفة سماوية لأننا قلنا الثمر على الشجر، هذا عشان فيها نص حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، جمع جائحة، وهي الآفة السماوية. طيب بطل أي انفسخ البيع، وإن بقي البعض. طب أفرض أن التلف ما أصاب الجميع، أصاب البعض، أصاب البعض ترك البعض. قال خير المشتري في أخذه بقسطه من الثمن. طيب أربعة، الآن سننتقل لشيء آخر. وإن أتلفه أربعة، وإن أتلفه آدمي آخر، يعني مو بآفة، هنا يختلف الوضع. وإن أتلفه أربعة، أي المبيع بمكيل أو نحوه آدمي، سواء كان هو البائع أو أجنبيا، فما الحكم يا إيهاب؟ خير مشتر بين فسخ البيع، نعم، ويرجع على بائع بما أخذ من ثمنه، وبين إمضاء، طيب، ومطالبة متلفه ببدله أي بمثله. إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما. أبغاكم تحفظوا القاعدة هذه، ترى عندنا أحيانا قواعد أو ضوابط تصدق على البدل دائما، البدل في أي شيء مثل المثل أو قيمة المتقوم. يعني إذا كان هذا الشيء سواء قلنا أتلفته أو غصبته وأتلفته أو أي يعني حيث وجب البدل، فكيف يكون البدل؟ إن كان هذا الأصل متلف مثلي يعني له مثيل، وبعدين الفقهاء سيحددوا إيش هو المثلي، بس تحديد الفقهاء للمثلي اختلف اليوم، فهو له مثل المثل. إن كان هذا المتلف مثلي يعني له مثيل فيحضر مثيله، وإن كان غير مثلي فنسميه متقوم فيجب عليه قيمته. فهمت المسألة؟ يعني هذه الساعة، فين ساعتي أنا ضاعت، هذه الساعة ولا هذه النظارة مثلية ولا متقومة؟ مثلية. هذه الساعة متقومة ولا مثلية؟ ما قلت، لا تقول لي كانت ولا، سألتك عن هذه الساعة ليش يعني هذه مثلية ولا متقومة؟ ها؟ مثلية؟ هي روح جيب لي زيها، روح جيب، بالمناسبة ترى قزاز مكسور، روح جيب لي زيها نفس الكسر كمان، يعني هذه متقومة صارت. لكن لو كانت هذه الساعة جديدة كما أجبت أنت لها مثيل، نفس أجيب نفس النوع نفس المالك، يعني إن كان إن كان. طيب تفضل يا شيخ. وإن تلف بفعل مشتري فلا خيار. إن تلف خمسة، هذا رقم خمسة، وإن تلف بفعل مشتري، إذا كان المتلف هو المشتري خلاص هو اللي أتلف، طالب بإيش هو؟ هو المتلف. أكمل يا شيخ. لأن إتلافه كقبضه. طيب. وما عداه أي عدا ما اشتري بكيل أو وزن أو عد أو ذرع كالعبد والدار. كالعبد اكتب المعين، والدار المعينة، وزيد والثوب المعين، والصبرة المعينة، لأن التعيين كالقبض. طيب ما به وما عدا؟ يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. أيوة. لقول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم. نبيعها بالدراهم، انتبهوا، هم يبيعون الإبل في البقيع بالدراهم هكذا. طيب بس ما يأخذون الدراهم، الدراهم مؤجلة يعني. طيب بعدين فنأخذ عنها يعني عن الدراهم دنانير، لم يجب يسلموا الدراهم اللي هي فضة، فيقول لهم مثلا صاحبها إنه ما عندي دراهم أعطيكم ذهب، فنأخذ عنها الدنانير. يجوز هذا إنه يأخذ عنها ذهب بس بقيمتها اليوم وليس بقيمتها يوم ذاك، يعني اليوم هو يبغى منهم، هو يطالبهم مثلا بعشرة دراهم، كم تساوي العشرة دراهم في هذه اللحظة، كم تساوي من الدنانير، فيأخذون ما يقابلها. طيب أو بالعكس. إيه. تفضل. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أو بالعكس يعني أو يأخذون الدنانير أو يأخذون الدراهم عن الدنانير، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم. يتفضل. فقال لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها ما لم يتفرقا وبينهما شيء. تعرف ليش ما يتفرقا وبينهما شيء؟ لأنه صار ربا الآن. الآن أنا أطالبك بذهب بدراهم فضة مثلا، وطالبك بدراهم فضة مقابل الإبل اللي بعتها، الإبل التي بعتها، فأقول هات الفضة، فتقول لي ما عندي فضة أديك ذهب، فأقول طيب كم تساوي؟ تساوي كذا من الذهب. لازم يحصل تقابض الآن. لماذا؟ لأنه الآن انتهى العقد الأول، الآن دخلنا في عقد جديد. ما هو العقد الجديد؟ بيع صرف. الآن سأبيع ذهب بفضة وفضة بذهب، فهمتوا؟ ما لم يتفرقا وبينهما شيء. اكتبوا القاعدة، يصح ما في الذمة، أو قولوا خلاص كتبتوه. طيب ما في الذمة يصح، يعني بقول يصح بيع ما في الذمة لمن هو عليه حالا، لمن هو عليه حالا. طيب تفضل يا شيخ. طيب المصنف ايش قال؟ قال وما عداه يجوز التصرف فيه قبل قبضه. اكمل يا شيخ. الا المبيع بصفه او رؤيه متقدمه، يعني لا رؤيه حاضره، ايوه، فهذه لا يصح التصرف فيه قبل قبضه. هذه مرت معاكم هناك لانه ما ذكرها مع الاربعه، لما قال هناك المكيل والموزون ما ذكر هذه. طيب، وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه، أي ضمان المشتري، لقوله عليه السلام الخراج بالضمان، وهذا المبيع للمشتري فضمانه عليه. انتبهوا يا إخوان، قال وإن تلف ما عدا المبيع، ما عدا المبيع بكيل، ما عداه، إيش اللي ما عداه؟ يقول هذا يكون من ضمان المشتري، إيش هو اللي ما عداه؟ المعين. يعني يقول وإن تلف المعين، المبيع المعين، فهذا من ضمان المشتري. صار إيه؟ صار المعين له حكمان، يصح تصرف المشتري فيه قبل قبضه طبعا، وضمانه على المشتري. فهمت المسألة؟ إلا إذا منعه من استلامها. أتكلم عن القاعدة العامة. أكمل يا فضيلة الشيخ. وهذا ما لم يمنعه بائع من قبضه. أنت فين؟ أنا ماني معك، ماني معك. وإن تلف آت. وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه، أي ضمان المشتري، لقوله عليه السلام الخراج بالضمان، وهذا المبيع للمشتري فضمانه عليه. طيب خلاص. وهذا ما لم يمنعه بائع من قبضه، فإن منعه حتى تلف ضمنه ضمان قصد. معلش، ما لم يمنعه بائع ضع رقم واحد. طيب إذا منعه البائع يصير من ضمان البائع. طيب، فإن منعه حتى تلف ضمنه ضمان غصب. أكمل. والثمر على الشجر من ضمان مين؟ الآن سيعدد إيش الضمان لعلى البائع. والثمر على الشجر والمبيع بصفة أو رؤية سابقة من ضمان بائع، ومن تعين ملكه في لا أنا تركتك. يعني المبيع بصفة ضمانه على إيش؟ على البائع. ترى كلام مكرر بالنسبة لكم. أو رؤية سابقة، رقم كم صار؟ رقمتوا ولا ما ترقوا؟ أنتوا ما ترقوا لي، أنا أقول لكم رقم أربعة. والثمر على الشجر 2، والمبيع بصفة 3، ورؤية سابقة 4. طيب، فمن ضمان بائعين. أكمل يا شيخ. ومن تعين ملكه في موروث أو وصية أو غنيمة فله التصرف فيه قبل قبضه. لماذا؟ لأن التعيين كالقبض، هذه قاعدة عندهم، التعيين كالقبض. طيب، الآن سينتقل لمسألة ثانية، سيتكلم عن كيف يحصل قبض المكيل والموزون هذا أظن تعرفوه، مو صعب عليكم صح ولا لا؟ المكيل كيف نقبضه؟ وزنا ولا كيلا؟ ها؟ كيلا خلاص. والموزون وزنا. تفضل. ويحصل قبض ما بيع بكيل بالكيل، أو بيع بوزن بالوزن، أو بيع بعد بالعد، أو بيع بذرع بذلك الذرع. لحديث عثمان رضي الله عنه يرفعه، إذا بعت يرفعه إيش يعني؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا بعت فكل. لا فكل. كيف كل؟ إذا بعت فكل يعني فكل. بعد ما يأكل إيش طيب تبغى؟ معلش ترى كلنا نخطئ، ما فيها. إذا بتعت فاكتل. طيب، إذا بعت فكل، وإذا بتعت فاكتل، رواه الإمام. فكل بعدين مشكلة، يصير إيش؟ كل ما يبيع حاجة يروح يأخذ له سندويتش ولا شيء. طيب تفضل. وشرطه حضور مستحق أو نائبه. جزاك الله خير، والله قراءتك رائعة، أكثر من رائعة. تفضل. ويصح استنابة من عليه الحق للمستحق. طيب، وشرطه حضور مستحق أو نائبه، أو نائبه، حضور النائب، هذا إيش هو شرط إيش؟ القبض، حضور المستحق أو نائب المستحق. طيب، ويصح استنابة من عليه الحق، اكتبوا عندها البائع، من هو من عليه الحق؟ صعب هذه، البائع للمستحق يعني المشتري، يعني يمكن أن يستنيب البائع المشتري. يصح استنابة من عليه الحق، يعني استنابة البائع للمشتري، يمكن أن ينوب البائع عن المشتري. تفضل. ومؤونة كيال، مؤونة الكيال والوزان والعداد على مين؟ ونحوه على باذل، على الباذل. إذا كان الباذل معناه لو كان كيل قمح معناه البائع، صح لا؟ طب إذا كان الثمن يحتاج إلى كيل أو وزن، على المشتري، يعني على الباذل، سواء بائع أو مشتري. واضح يا مشايخ؟ واضح. مؤونة الكيال، مين يدفع أجرة الكيال والوزان والعداد؟ مين؟ نقول الباذل. إذا كان الكيل أنت طبعا في ذهنك الآن إنه المشتري هو اللي البائع هو الذي سيكيل، صح كلامك يصير على البائع، لكن لو افترضنا إنه المشتري الثمن الذي سيدفعه يحتاج إلى وزن، مين اللي يوزن؟ المشتري هو هذا الباذل. طيب، ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ. إيش الناقد هذا؟ يعني لو أنه أخطأ الناقد هذا اللي يدفع أو اللي راح يوزن أو الكيال أخطأ، بس كان طيب كان حاذقا أمينا أخطأ لا يضمن. طيب فضل. ويحصل القبض، لكن لو كان هو غشيم وقام أتلقف وقام يوزن هو ما يعرف يستعمل الميزان ولا يعرف يستعمل الكيل يضمن، أو غير أمين خائن يضمن. طيب تفضل. ويحصل القبض في صبرة. أنا كنت أبغاكم حقيقة بس ما قلت، قلت بلاشي، أبغاكم ترقموا الصور لما قال ويحصل قبض ما بيع بكيل واحد ووزن اثنين وعد ثلاثة، أمشوا خلاص، وذرع أربعة. طيب، ويحصل القبض في صبرة وما ينقل كثياب، ما ينقل خمسة كثياب وحيوان بنقله. ويحصل القبض فيما يتناول، ما يتناول ستة يتناول باليد كالجواهر والأثمان بتناوله. طيب، إذ العرف فيه ذلك. صحيح. وغيره أي غير ما ذكر كالعقار، العقار سبعة اكتب، والثمر على الشجر. أيوة، كيف قبض هذا؟ بتخليته بلا حائل. العقار كيف بدي أسلمك العقار؟ أجيب لك العقار ولا أجيبك أنت عند العقار؟ أفتح العقار وأسلم المفاتيح لك وما وأرفع يدي عنه، خلاص هذا صار حقك. وكذلك الشجر. تفضل. بأن يفتح له باب الدار أو يسلمه مفتاحها ونحوه. وإن كان فيه متاع للبائع، وإن كان فيه متاع للبائع، يعني حتى لو كان فيها متاع البائع أنا استلمته. طيب، والمتاع؟ المتاع أمانة عندك. تفضل. الزمن بالصك يا شباب. ها؟ الآن بالصكوك. الآن إيش؟ بالصكوك. مشكلة بقينا أربع دقائق، ما باقي وقت عشان تخرجنا متى. طيب، ما يكفي الصك لحاله، لازم يسلمني الأفراغ للصك وهو جالس في البيت ومقفل الأبواب لا أقدر أدخل، إيش الفائدة من الصك؟ تفضل يا شيخ. ويعتبر لجواز قبض مشاع ينقل إذن شريكه. هذه مسألة جديدة، المشاع الذي ينقل يقول لابد إذن الشريك. تفهمين إيش يعني المشاع اللي ينقل؟ يعني شوف، لو أنها أرض أنا أملك نصفها وبعت نصفها، خلاص يكفي أني أبايعك وأقول لك شوف هذه الأرض، نصف الأرض ذيك لك تملكها ومعك شريك ثاني، فأنا الآن أخليتها أرفعت يدي عنها. لكن إذا كانت منقولات كما لو كانت سيارة، سيارة بيني وبين شريكي، فأنا بعت نصف السيارة، هل أسلمك السيارة؟ الآن سأسلمك ملكي وملك غيري. ولهذا قال ويعتبر لجواز قبض مشاع ينقل إذن شريكه، اكتب عندها أي شريك البائع، لازم إذنه، بخلاف العقار، عقار ما يحتاج، بخلاف العقار فلا إذن للشريك لأن قبضه تخليته وحصل. طيب، الآن سننتقل إلى أحكام الإقالة. أكمل يا شيخ. والإقالة مستحبة، حكمها مستحبة، لما روى ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة، من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. يعني ليست واجبة الإقالة، والحديث في أبي داود وأحمد وابن ماجة، الإقالة ليست واجبة، لكن نحن الآن عرفنا حكم الإقالة قبل أن نعرف ما هي الإقالة، بدأ يعرفها. تفضل. وهي فسخ، لأنها عبارة عن الرفع والإزالة، يقال أقال الله عثرتك أي أزالها، فكانت فسخا للبيع لا بيع. طيب لحظة، لما قال هي فسخ معناه إنها ليست عقد بيع، الإقالة هي فسخ لعقد البيع وليست إنشاء عقد جديد، واضح؟ أبغاكم تتصوروا الآن الفرق بين الصورتين وانتوا قولوا لي إيش الإقالة فيها. بعتك هذه الساعة بمئة ريال، أخذتها وسلمت المئة ريال وسلمتك الساعة، ثم جئتك وأقول لك أقني، إيش يعني أقني؟ يعني أفسخ العقد، صح؟ هذا سيكون له أحكام، ما هي الأحكام؟ الأحكام الآن ستأتي، الآن ستأتي الأحكام. إقالة معناته نفسخ البيع، إذن رد كل شيء كما كان. طيب لو قال لا أنا ما أني موافق، هي بمئة ريال، لا أنا مستعد أقيلك أرجع لك الساعة لكن بمئة وخمسين، هذا ما صارت إقالة، صار بيع جديد. فهمت؟ إذن أنا لي خيارين الآن، أقدر أروح أقول أقني فلها أحكام، أو أقول أشتري منك الساعة. فهمت الفرق؟ إذا قلت جيتك يا أخي الساعة هذه اللي اشتريتها منك أبغى أرجع أشتريها منك، هذا عقد جديد يحتاج إلى شروط البيع المعروفة، عقد جديد لابد نتفق على السعر، نتفق على ونشوف الساعة لا يصير لا يكون حدث فيها خدش ثاني ولا كسر ثاني، سقطت عليها فانكسر الزجاج، يمكن سقطت عنده كمان مرة ثانية انكسر كسر آخر، إيش العيوب اللي طرأت؟ يعني هذا عقد مختلف. الآن يقرأ يا شيخ ورقم، أعطينا دقيقتين. تفضل. فتجوز قبل قبض المبيع. أنت كتب لا لا لا ما رقمته، قال هي فسخ ثم قال فكانت فسخا لا بيع، إذن عند كلمة فسخ اكتب واحد، ثم قال فتجوز قبل قبض المبيع هذا الثاني، ولو نحو مكيل ولو نحو مكيل، ثم قال ولا تجوز إلا بمثل الثمن، هذا الحكم الثالث، بمثل الثمن الأول قدرا ونوعا، لأن العقد إذا ارتفع رجع كل منهما بما كان له. ثم الحكم الرابع قال وتجوز بعد نداء الجمعة. أربعة، لماذا؟ لأنها ليست بيع. قال ولا يلزم إعادة كيل ووزن، لأنه ما هو بيع جديد، لكن لو اشتريت منك من جديد نحتاج. خمسة، قال إيش بعد ذلك؟ خلاص انتهت أحكامها. لا والله ما انتهت، سناتي على حكمي، يعني انتهت إلى الآن. في ثم قال وتصح من مضارب طعو ألف وشريك، يعني المضارب يقدر يقيل، هو مفوض في البيع والشراء، صح أنه ما يملك المال، المال لغيره هو الجهد، لكن يمكن له أن يقيل، وشريك التجارة كذلك. طيب ثم قال وبلفظ صلح جيم، تصح من مضارب ألف وشريك تجارة باء، وبلفظ صلح جيم هكذا. طيب وبلفظ صلح وبيع، يعني الإقالة تصح بلفظ الصلح وبلفظ البيع وبالمعاطاة كمان، يعني لو ما تكلم لو قال له قني فقام أعطاه الشيء هذا. طيب الحكم الخامس احنا اخذناه ولا لا؟ ايش هو الخامس؟ كيل اوز ما يلزم يعني. ثم قال ولا يحنث بها، هذا السادس، ولا يحنث بها من حلف لا يبيع، لو قال والله ما ابيع ثم اقال هذا ما يحنث لانه ما باع. طيب ثم قال ولا خيار فيها، هذا السابع، اي لا يثبت في الاقاله خيار مجلس ولا خيار شرط ونحو، لانه ما هو بيع. طيب إذن هذه الكلمة اللي قالها المؤلف عليه رحمة الله لما قال وهي فسخ انبنى عليها كل ما سبق كل ما بعده، ثم قال ولا خيار فيها، ثم ولا شفعة فيها، ثمانية، لأنها ليست بيعا. طيب ثم قال المصنف ولا تصح مع تلف مثمن، طبعا رقم واحد هذه الشيء ما تصح معها الإقالة، مع تلف مثمن. إيش هو المثمن؟ السلعة، اكتبوا السلعة، لو تلفت السلعة ينفع إقالة؟ الإقالة أننا نرفع عقد البيع ونرد كل شيء كما كان، طيب هو ليست في يده السلعة. طيب ولا تصح مع تلف مثمن، يعني سلعة واحد، أو موت عاقد اثنين، ولا بزيادة على ثمن ثلاثة. طيب لو اتفقنا على زيادة الثمن هذا عقد جديد وبيع، أو نقصه أربعة، أو غير جنسه خمسة، يعني خلاص رجع لي الساعة وأعطيك بدل المئة ريال أعطيك مثلا خمسة غرام فضة. طيب آخر مسألة قال المصنف ومؤونة رد، على مين؟ رد مبيع تقايله على بائع. إذن لو كانت لماذا على البائع؟ قالوا لرضاه ببقاء المبيع أمانة بيد المشتري بعد التقايل، بعدين إرجاع السلعة يصير على البائع وليس على المشتري. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.